الخلد حقا تكرم. صلوا علي وسلموا بالخلد حقا تكرم. بنعيمك تتنعم بعطيات من ربنا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وزلنا جيفا ظلم وبه الوجود زهينا. هو أحمد باب الهدى ذو المعجزات على المدى. شفيعنا جمعا غدا باب الرجاء بحر الوفا. هو على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وزلنا جهة الظالم وبه الوجود زينا. يا فوزنا يا سعدنا بمحمد طاب الجنى. فوزنا يا سعدنا بمحمد طاب الجنى. جمعنا دعاء من جاءنا بالحق أظهر.